السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه في الباب المسجد يا ابني؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فيعني بعد الكلام بتاع الشيخ احمد جلال، يا جماعة مين ياخد ازازة الراني ديت ويصوم 9 ايام؟ فارس انت هتصوم 9 ايام؟ هتصوم في الحرم؟ طب خد يا شيخ احمد. مين ياخد ازازة، اتفضل. خلاص، مين ياخد ازازة الراني دي يا جماعة ويقوم 9 ليالي، لا 10 ليالي، القيام في 10، هيقوم 10 ليالي، هتورط. طب خد. مين ياخد ازازة الراني ديت؟ انت من ورا من اولها كده، البشوات اللي ورا رجالة ما تنضموا الينا ولا ايه؟ ولا الكراسي ورا كويسة ولا ايه؟ ولا مين ياخد ازازة الراني دهيت ها ويختم ختمة في 10؟ اخ عامل ايده كده اول ما قلت ختمة، ما عامل كده ويختم ختمة في 10. طيب طب اول واحد رفع ايده الشاب اللي لابس تيشيرت اسمر، ايوه حد يوصله بقى، جزاك الله خيرا. مين ياخد الازازة ده يا اخواني؟ ها، ما هو الشيخ محمد يعني. مين ياخد الازازة دهيت ويعمل ايه يا اخواني؟ يختم ختمة برضو. ها، ما احنا عايزين، هتختم ختمة؟ ختمتين؟ طب خلاص انت وردت نفسك بقى من غير راني انت يعني. مين ياخد دي ويختم ختمة واحدة؟ هتختم ايه دي يعني؟ مش هتختم؟ طب خد بس يبقى اديله بقين بقى يا عم ده. ها، طيب بتاعتك ايه؟ يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواني واحبابي في الله، يعني ايه اللي كان الشيخ احمد جلال بيعمله ده يا جماعة؟ يقول لك مش عارف 120 ايه واضرب في ايه، هو ينفع الكلام ده يا جماعة؟ ها، ينفع العبادة دي اسمها ايه في الدين؟ العبادة دي اسمها ايه في الدين؟ اللي كان بيعمله الشيخ احمد جلال ده عبادة في احاديث كتير جدا، اسمها ايه في الدين؟ الاحتساب. ما شاء الله، الاحتساب يا جماعة. ما حدش يقول ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، وبتقول روح عن ابن عباس ان ثواب الحسنة فيها ب700 ضعف، يعني صفحة القرآن ب700 صفحة، يعني صفحة القرآن اعلى من ختمة. يا عم انتوا بتقولوا كده ليه؟ ما تقول وخلاص، حسنات كتير. العبادة دي اسمها الاحتساب، احتسب على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر سنتين، اللي هو صيام عرفة، السنة التي قبله والسنة التي تليه. يبقى اذا الاحتساب، زي ما الامام الاوزاعي كان يقول لك ان اجر العبادة في كل يوم من 10 ذي الحجة باجر سنة، باجر غزوة، باجر غزوة في سبيل الله. يعني انت كل يوم الايام 10 حتى يوم العيد الاولاني اللي هو افضل ايام الدنيا عند الله غزوة في سبيل الله. يعني يوم العيد صلاة العيد مش لعبة، يعني يوم العيد الاضحية للقادر، يعني يوم العيد صلاة الارحام، يعني انا عايز اقولك ان العبادة دي عبادة يا جماعة، اللي احنا بنعمله ده عبادة، غيابها خطر، لان كثير من الناس لازم تفكلوا العبادة في شكل هياخد ايه، عشان اللي هما بيسموها في الدنيا ايه بقى؟ الاحتساب في الدنيا. عند رجال الاعمال له مصطلح تاني، حد يعرفه ايه؟ ها، اسمه ايه؟ لا يعني اسمه ايه؟ دراسة جدوى. مفيش راجل اعمال بيدخل في عملية تجارية لما يعمل دراسة جدوى، يقوم ايه الوقت كنت يعني في اخ كده بيعرض دراسة جدول حاجة عايز يعملها، فلقيته كاتب في الاخر المصروفات 58,000 جنيه، الايرادات في السنة 110,000 جنيه، فتحس يا نهار ابيض، يعني كام مش عارف بقى دي من كام، دي هتبقى بكام، انما هتبقى حاجة كتيرة، يعني 40-50,000 جنيه ولا حاجة اهي دي اسمها. يقوم الراجل يدخل بايه؟ بقلب مقبل، بنفس مفتوحة. دي عبادة الاحتساب اللي احنا مفرطين فيها، زي ما ابن رجب بيقول ان مضاعفة حسنات فرائض عشر ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة حسنات فرائض رمضان ومضاعفة حسنات نوافل. عشر ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة حسنات نوافل رمضان. تقوم انت اعظم من رمضان، تقوم تدخل بقلب مفتوح زي ما قتادة كان يقولك ان صيام اليوم من عشر ذي الحجة باجر سنة، باجر عبادة سنة، يعني التسعة ايام اللي يتصاموا باجر تسع سنين. يعني انا لا يعني يعني سبحان الله يا اخواني، الواحد بيتعجب احيانا من بعض الناس اللي يقولك ايه بس الصيام ثبت ما ثبتش. يا ابني النبي بيقول ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام، يقول له وثبت، اقول له وصيام النبي يوم عرفة ثبت. يا اخواني هو مش في حاجة اسمها سنة قولية وسنة عملية وسنة تقريرية، هو كل السنة عملية؟ هو النبي عمل كل الاعمال اللي موجودة في البخاري ومسلم؟ لا، في حاجة اسمها سنة قولية، ان النبي عليه الصلاة والسلام دعا الى العبادة، مش شرط ان النبي عليه الصلاة والسلام عملها. وفي حاجة اسمها سنة تقريرية، ان النبي عليه الصلاة والسلام اقر من فعلها ولم ينكر عليه وهو يعلم فعله لها عليه الصلاة والسلام. اخواني في الله، هي الدنيا كلها بس حصرت في شيء واحد. عشان كده اخواني واحبابي في الله، العبادة دي اسمها عبادة الاحتساب. يبقى لما تحتسب، لما ان شاء الله باذن الله تسعة ايام صيام بتسع سنين عبادة، لا ده كمان عرفة بسنة كمان زيادة، عشر سنين عبادة، عشر ايام عبادة، عشر غزوات في سبيل الله كأني جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ختمة قرآن بسبعمية ختمة قرآن باذن الله سبحانه وتعالى، ان تقبل الله الحسنة بسبعمية ضعف، يبقى انت داخل بنفس مفتوحة، داخل بقلب منشرح للعبادة بإذن الله سبحانه وتعالى. دي اسمها عبادة الاحتساب. عبادة الاحتساب بقى هدفها ايه؟ اصلي في واحد يقول لك يا السلام، يعني انا ممكن اعمل حسنة اخد على اليوم 10,000 يوم. هو انت انت ما سمعتش حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الصحيح، يوضع الميزان، يوضع الميزان، اسمع، فلو وزن فيه السماوات والارض لوزنها او لوسعها، لو وزن فيه السماوات والارض لوسعها، فتقول الملائكة يا رب ومن يزن هذا يا رب. اول ما يشوفوا كفة حسنات لو اتحط فيها السماء، لو اتحط فيها مجرة التبانة والمجموعة الشمسية توسعهم، فتقول الملائكة يا رب، هو مين اللي كان يقدر يعمل اعمال صالحة تملى يا رب الكفة دي، ومن يزن هذا يا رب؟ فيقول الله لمن شئت من عبادي، ان شئت هملاها حسنات على يد من اشاء. فتقول الملائكة التي لها الاف السنين ساجدة وعابدة ومسبحة، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة بتعرف ان الميزان، حجم كفة الميزان ليس على قدر عملك وانما على قدر حق الله عليك. فالملائكة اللي بقالها الاف السنين تقول ده احنا ما عبدناش، يبقى معنى كده ان عبادت الاف السنين ما تملاش الكفة دي، يبقى ما فيش حل غير الايه؟ لا غير الايه؟ لا غير الايه؟ غير المضاعفة. يعني انت املك في مضاعفة الحسنات. انت لو مشيت بعشر حسنات في خمس حسنات هتملك كفة دي امتى؟ عشان كده في الاثر بتاع سيدنا داود بقى لما سأل الله ان يريه الميزان، فلما رآه صعق داود وخر مخشيا عليه، شاف كفة الميزان مين اللي يملى دي. فلما افاق قال يا رب ومن يملأ هذا يا رب؟ فقال له الله يا داود اني ان رضيت على عبدي ملأته ولو بتمرة. يعني ايه ملأته ولو بتمرة؟ مضاعفة. يبقى التمرة دي جبال، جبال تمر. يبقى القضية قضية قبول الله. القضية قضية المضاعفة، والمضاعفة بتبقى على حسب حال قلبك وانت بتعمل العمل، حال قلبك وانت صايم، حال قلبك وانت بتصلي، حال قلبك وانت بتذكر الله. سلسلة اللي ان شاء الله يعني انا واخواني الدعاء هنعملها مع بعض ان شاء الله في 10 ذي الحجة، وهتنزل على النت ان ربنا اذن، سلسلة اسرار العشر تتكلم عن النقطة دي، الحال القلب وانت بتعمل العمل، اللي في قلبك وانت بتعمل العمل، اللي في قلبك وانت بتسبح. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث خطير جدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى، الحمد لله تملأ الميزان. الحديث ده لو ما حدش يعرف حجم الميزان كله يسمعه، الحمد لله تملأ الميزان. ميزان؟ ميزان ايه؟ الميزان اللي وضع فيه السماوات والارض الواسعات. الحمد لله، يعني الحمد لله خلصت القصة من اولها. طب ما كله بيقول الحمد لله، قلبك فيه ايه وانت بتقولها؟ عشان كده في رواية للنبي عليه الصلاة والسلام في لفظ الحمد لله في حديث تاني، من تلقاء نفسه، يعني قلبك طلع من جوه قلبك، طلع من جوه قلبك وانت بتقول الحمد ليك يا رب، مش من لسانك، من قلبك. اخواني في الله، دي قضية يجب ان احنا ننتبه ليها. دكتور غريب حدثنا عن مسألة الحب، وقال ان الحب ده اهم حاجة، انك انت تعبد ربنا بحب، انك انت يبقى قلبك فيه حب وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. والحديث العمدة في فضل 10 ذي الحجة، ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. احب لفظ الحب، بتحبها يا رب، انا مش هبطل عبادة فيها يا رب، بتحبها. عارفين الحب يا جماعة؟ عارفين احوال المحبين؟ عارفين اللي بيحب ربنا؟ حد فينا داء لذة حب الله؟ حد فينا داء نار الحب؟ الحب انك انت يعني الحب ده، يعني اهل الدنيا للأسف الشديد اتكلموا في الحب كلام كتير ووصفوه، رغم ان هو حب مخلوق لمخلوق. تخيل حب المخلوق للخالق شكله ايه. الحب ده بيبقى نار ملتهبة في القلب، لا تفيقك النوم ليلا ولا نهارا من اجل الوصول الى محبوبك. عشان كده سيدنا سليمان عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى يقول لك، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. لما ربنا يدي لداود هبة، يبقى لازم الهبة دي داود بيحبها، داود يحب ان يعبد الله وان يحب الله، فربنا اداله ابن، آية في الحب، آية في حب الله، نعم العبد انه اواب. اذ عرض عليه ملك، وبيعرض عليه يعني ايه؟ خيول المملكة بقى، الخيول اللي كان سيدنا سليمان بيعملها، عرض ملكي. سيدنا سليمان قعد من العصر للمغرب يسبح الله، وعرض ملكي لخيول، تخيل يعني مش 5 خيول ولا 10 خيول، عرض عليه، اي عرض على ملك المملكة، يبقى مش هيعملوا له عرض بخمس خيول. ابن كثير بيقولك 20,000 فرس، 20,000 عرض عليه بالعشي. ابن عثيمين يقولك مش في العشي، بالعشي، قالك بالعشي يعني فضل عرض الخيول من العصر للمغرب، بل لعله قال من الظهر للمغرب عرض عليه بالعشي، يعني آلاف الأفراس، آلاف الخيول، الصافنات الجياد. الصافنات الخيل اللي لما تقف ترفع رجل وتقف على 3، حاجة إبداع الإبداع، حاجة روعة الروعة. طب تخيل لو 10 خيول واقفين، والعشرة في وقت واحد بيرفعوا رجلين واحدة ويقفوا على 3، يبقى دول قعدوا يتدربوا قد إيه؟ طب تخيل لو 20,000 خيل، وال20,000 بيعملوا عرض لرفع رجل واحدة والوقوف على 3 أرجل، يبقى الخيل دي اتجمعت في قد ايه، واتدربت قد ايه، وغالية قد ايه. الصافنات الجياد، فاذا انطلقت كانت اجود ما تكون. سيدنا سليمان بهر بالخيل، قعد يبصلها لحد ما الشمس غابت، فقال فورا، وقف مع نفسه فورا، مش الاخ اللي بقاله سنة ما بيصليش الفجر ويقول لك انا لازم اقف مع نفسي، والاخ اللي بقاله شهور ما بيصليش فرائض ويقول لك انا لازم اقف مع نفسي، والاخ اللي بيقف في معاصي سر ويقول لك انا لازم اقف مع نفسي، والاخ اللي بيعمل معاصي محرمة ويقول لك انا لازم اقف مع نفسي، والاخ اللي بقاله سنة ما قامش ليل ويقول لك انا لازم اقف. لازم مين يا ابني؟ سيدنا سليمان فورا. فقال اني احببت حب الخير. انا في حاجة تاخد مكان حب ربنا في قلبي؟ انا في حاجة تنازع حب الله في قلبي؟ اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب لحد ما الخيول توارت وغابت عن النظر، وكأنها امرأة جميلة او فتاة جميلة وواحد قلبه مشغوف بها وغابت وراء حجاب عن عينه. ده يدل ان سيدنا سليمان كان يحب الخيل قد ايه، ويدل ان الخيل دي كانت جميلة قد ايه. واخذ سليمان القرار فورا، ردوها علي، رجعوا لي 20,000 فرس دي تاني. ردوها ليه؟ ردوها علي، هاتوها تاني. ويفاجئ الجند فطفق مسحا بالسوق والاعناق. بعض المفسرين قال لك دبحها، وبعض المفسرين قال لك وسمها على الساق والعنق، علامة انها نذرت للجهاد في سبيل الله وخرجت من ملكية سليمان. يعني زي ما ربنا قال طفق مسحا، مسحها من حياته، مسحها من قلبه. الحاجة اللي وقفت بينه وبين ربنا دقايق، مسحها من طريقه. الحاجة اللي عطلته عن ذكر ربنا سويعات، مسحها من حياته، طفق مسحا. سيدنا سليمان عمل كده لان حب ربنا اعظم من اي حب، ولان تعظيمه لذكر الله اعظم من اي شيء، ولان ورد العبادة الذي يؤديه لله عنده اغلى من الدنيا واللي فيها. فلما اجي اقول لكم لو خيرت بين هذا الدرس بمليون جنيه، ما تضحكش، لان سيدنا سليمان خير ما بين جلسة ذكر وما بين 20,000 فرس. الفرس اغلى من مليون جنيه، ودبح او نظر للجهاد 20,000. ليه؟ لان الانسان الذي يقبل على الاخرة والذي يحب الله يعرف ان ما يحبه الله اعظم عنده من اي شيء في الدنيا. يبقى الدين اغلى من اي شيء، صلتك بالله اغلى من اي شيء. هو ده حب ربنا. الايام دي رسالة حب من ربنا لينا. ربنا من حبه لهداية عباده بعت لك موسم، اليوم بألف وعشر تلاف، واليوم بغزوة، واليوم بسنة، والصيام بسنتين. ربنا من حبه ان انت تتهدى، من حبه ان انت تستقيم، من حبه انك تقرب منه، من حبه انك تقف على بابه، بعت لك الموسم ده، بعته لك عشانك انت. ده رسالة حب لك من ربك ومولاك. هترد على الرسالة دي بايه؟ هتطفق مسحا على كل حاجة تعطلك عن الله، وعلى كل حاجة تشغلك عن الله، وهتتلقى هذه الرسالة بالقبول، وهتري الله من نفسك خيرا، وهتبقى ايام مسابقة في حب الله. 10 ذي الحجة مسابقة في حب الله، 10 ذي الحجة مسابقة في حب الله. على قد ما بتحب ربنا اعبده، لان ربنا قال لك دي احب ايام ليا، دي احب ايام تعبدني فيها. القضية بقت حب، ما عادتش بس اجر، زي ما النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: من ايام ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير يعمله في 10 الاضحى. يبقى في اعظم اجرا وفي ازكى عند الله، يبقى في حب وفي اجر. يعني 10 ذي الحجة مش بس مسابقة في الاحتساب ومسابقة في الحب، 10 ذي الحجة برهان حب منك لربنا سبحانه وتعالى، وايام تتمرس فيها على حب الله، ويتدرب قلبك فيها على حب الله، تصوم بحب زي سيدة مريم: اني نظرت للرحمن صوما. تذكر ربنا بحب، تقوم الليل بحب، تقرأ القرآن بحب. عايزين نجرب بقى عبادة اهل الحب، عبادة اهل الحب. يبقى 10 ذي الحجة عبادة اهل الاحتساب، 10 ذي الحجة عبادة الذين يقدرون الميزان حق قدره، 10 ذي الحجة عبادة اهل الحب. على قد ما بتحب ربنا اعبده. ربنا يحفظكم يا اخواني، ربنا يبارك فيكم، ربنا يسددكم، وربنا يبلغنا هذه العشر ويجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا، وربنا يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم بلغنا هذه الايام واعيننا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلها خير ايام مرت علينا في حياتنا. اللهم ارزقنا صيامها وقيامها وذكرها وشكرها على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. تمام، خلاص. طيب شيخ احمد جلال، طب ما تشوف بقى. طيب مين ياخد دي يا جماعة ويعمل ايه بقى؟ ولا يكل فيها عن ذكر الله الليل والنهار. ده اخلاص. طب مين ياخدها؟ طب مين ياخدها ويحافظ على جلسة الضحى فيها العشرة ايام؟ جلسة الضحى انت نصيبك معايا يبقى في طب خد يا اسلام جلسة الضحى العشرة ايام اديها له. مين ياخد ديت ويحافظ على جلسة النبي حث عليها عليه الصلاة والسلام زي جلسة الضحى؟ ولكن الاخوة لا يعلمون. هتقعد جلسة الضحى الاول بجد، مش جلسة الضحى بتاعت الاخوة. انتوا عارفين يا جماعة ان جلسة الضحى ثلاث انواع، في جلسة جحى وفي جلسة ضحى اللي هي الاخت ضحى، مش ضحى مش جلسة ضحى، جلسة ضحى يعني اخت اسمها ضحى وقاعدة في بيتها بتقعد جلسة الضحى. وفي جلسة الضحى، جلسة جحى اللي الاخوة بتعملها، يقعدوا يا عيني في المسجد قاعدين يهقوا لحد ما الشمس تطلع، قاعدين يتكلموا في كل حاجه، وفي الاخر جه وقت جلسه الضحى. خلص جلسه الضحى مين يا ابني؟ هو اللي انتوا قاعدين ده انتوا قاعدين تهقوا، ده جلسه هق دي مش جلسه، ده جلسه جحا دي. ايه يهق؟ يهق ده مصطلح يعني ايه يعني اريد بيه توصيل معنى الهق. يعني ايه الهق؟ يعني واحد قاعد طول الليل يهق. يا جماعه اتنين اخوه قاعدين مع بعض يتكلموا وحصل يا ابني انتوا الثلاث ساعات دول لو كنتوا قريتوا فيهم قران كنتوا ختمتوا لكم احسن من الهق. يعني انا نفسي اعمل درس ان شاء الله اسمها يا اخواني كفايه، بس ان شاء الله ده بعد كده. فدي جلسه جحا. جلسه ضحى بقى، جلسه الاخت ضحى دي بقى جلسه جميله جدا، دي بتاعتنا كلنا بقى. الاخ قاعد في المسجد بيذكر ربنا وكل حاجه، قاعد بيعمل ثلاث حاجات، بيسبح وبيتاوب وبيبص في الساعه يشوف ميعاد الشروق ولا لسه. دي ثلاث حاجات. لسه خمس دقايق يا رب ثبتنا يا رب، وقاعد لحد ما تيجي تخلص جلسة. وفي جلسه الضحى اللي هي الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وده قاعد ساعه او ساعه وربع ذكر باقبال على الله، جلسه حقيقيه تشحن القلب بالنور. فاحنا في جلسه تانية زي جلسه الضحى ما بين العصر والمغرب، ده دي جلسه للاسف غائبه، ربنا يحييها على ايدينا يا رب، ربنا يحيي هذه السنه الغائبه على ايدينا، انك تقعد في المسجد تذكر الله من العصر الى المغرب. مين بقى يوم العيد؟ بلاش نقول ان هي، لان يوم العيد عبادات اجتماعيه اساسا مش عباده صلاه وصوم يعني. مين بقى التسع ايام الاوائل يقعد من العصر للمغرب في الجامع يذكر الله وياخد ازازه راني بتدي قوه ومليانه فيتامينات؟ يا نهار اسود، ده مفيش حد قول لهم. طب اتفضل شيخ. طيب هو هنشتغل في عباده الاحتساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لان اجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد العصر الى غروب الشمس، في حديث تاني اللي هو من بعد الفجر الى طلوع الشمس، احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل. اربعه عبيد تحررهم في سبيل الله. اربعه في الف كام؟ باربعه الاف. ها مين؟ مين تسعة ايام يا اخواني؟ ها تسعة ايام يا عم، يقعدهم ضحى، يقعدهم خلاص، مش شرط ايزو 9002 يعني. الله اكبر بجد. ربنا حبيبي يحفظك. يعني سبقكم بها عكاشة او عكاشة او كما قال الرواية على حسب التشكيل. ربنا يجوزكم يا اخواني ويحفظكم، يجوزكم من على الصراط. يعني انت الشيخ احمد جلال بيقول لك حصل في بيته حصر التجول، كنا بندي درس على النت مع بعض الاسبوع اللي فات، فهو يعني كنت بدي وهو بقى هيكمل بقى، فقلت ربنا يجوزك يا شيخ احمد. فانا قصدي يجوزه من على الصراط، والله يا جماعه انا مش قصدي اي حاجه يعني ان يجوز من على الصراط. فهو قال يعني ان حصل في البيت عنده حظر التجول يعني. فاحنا بندعو للشيخ احمد جلال ان ربنا يجوزه وبندعو لإخواننا كلنا، ربنا يجزنا من على الصراط يا رب. وربنا اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد في الفردوس الأعلى. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اعف عنا أجمعين، اللهم فرج كرباتنا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم فرج كرباتنا، اللهم اصرف عنا كل ما يشغلنا عنك يا ربنا يا رب. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمع كلمتنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم إن صلحت مصر صلح وراءها خلقا كثيرا من الأمم، وإن فسدت مصر فسد وراءها خلق كثير من الأمم. اللهم أصلح مصر، اللهم اهد أهل مصر، اللهم ألف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أقمنا على مرادك منا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.